سؤالك أيضا كبير. الإمام أحمد يرى حجية المرسل أم لا؟ الإمام أحمد يرى حجية المرسل أم لا؟ الله يصلحك ويصلح صالحا. قد رأيتها لكن الذي يقول كذا ليس بعد هذا. والله ما ذكرت هذا، أنا ذكرت شيء آخر. خير إن شاء الله. لا بأس المشاعر هكذا وطولا. لا لا يلا يا خان. نعم فماذا؟ ما أذكر يا جهل حتى لو ماذا لأنه لو قبل ما أذكر. لا عندك يا أبو الوليد. هو الراجح في آخر ما استقر عليه على أنه لا يرى بحجته، حيث أنه كان يعل المسند بالمرسل. ما شاء الله أجبت إجابة طيبة. الإمام أحمد وهكذا يعني نقل نحو هذا أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أو في مسائله، لا أذكر في مسائله أو في أنه كان لا يرى حجيته. وأما النووي والسيوطي فيقولان على الصحيح أنه تابع لمالك وأبي حنيفة في عدم حجية، لا في حجية المرسل، في حجية المرسل. نعم لكن الإمام أحمد كان كما في فتح المغيث يعل الحديث المتصل بالحديث المرسل دليلا على ماذا؟ على أن المرسل عنده ليس بحجة. انتهينا من هذا. نعم يعلم المتصل بالمرسل، المتصل مثلا وصله همام بن يحيى عن قتادة عن أنس، فالمرسل رواه شعبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما تقدم أنت؟ أنت يا محمد همام بن يحيى أرجح أم شعبة في قتادة؟ شعبة. أيهما تقدم؟ تقدم شعبة. المخرج واحد وهو قتادة. أتعل ذلك الحديث المتصل بهذا المرسل؟ نعم يجعل غلاه له. نعم ماذا يعل على ذاك مثل هذا المرسل؟ يضعف فيصير ذا ضعيف وذا ضعيف. ضعيف هذا ضعيف من أجل إرساله، وذاك ضعيف من أجل أن الراجح فيه الإرسال. كان مطري مراسيل سعيد بمفردها ماذا؟ مراسيل سعيد بمفردها منهم من قال أنه يقبل يعني ماذا يقبلها، ومنهم من قال أنه يعني بدون شرط، ومنهم من قال أنه يقبلها بشروط التي شرطها الشافعي. والصحيح أنها لا تقبل، أنها لا تقبل. هناك بقية هي أحسن من غيرها من المراسيل، لكن أما الحجية فلا تبلغ حد الحجية. ما نألف في المراسيل يا أخي عبد الله؟ طيب المراسيل لأبي حاتم من؟ نعم لأبي داود. مراسيل لأبي داود ما. ولابن أبي حاتم؟ لأبي حاتم ما. ومن؟ تعرف جانب التحصيل لأحكام المراسيل من ولا؟ نعم من ولا؟ يعني الألاعي. ها؟ من الألاعي. من؟ الألاعي. الألاعي الألاعي الألاعي خير إن شاء الله. أحسنت بابي ثلاثة كتب والحمد لله رب العالمين. أين محمد عندك يا محمد؟ المرسل اصطلاح الفقهاء. المرسل اصطلاح الفقهاء يعني هل هو اوسع من المرسل اصطلاح المحدثين؟ انه اوسع. ها انه اوسع ماذا؟ يعني يشمل المرتبة يشمل ها يشمل المسند يشمل المرتبة يشمل يشمل المسند يشمل ماذا المرفوع يا محمد صلحك الله يشمل المعلق والمنقطع والمعضل خيرا ان شاء الله. طيب والمشهور عند المحدثين واهل الفن اعرف بفنين عندك يا خانا المشهور انه ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم واهل الفن اعرف بفنين يعني يا اخي نعم عندك يا خانا اذا قال التابعين عن رجل من الصحابة فماذا طيب ما خلقوا فيه ها اذا قال رجل من الصحابة ايه فمنهم من قال انه مرفوع ومنهم من قال انه ليس مرفوع وقالوا احمد اسبر جزاك الله خيرا ما الكلام عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما اختلفوا بهذا الذي قلته فله بشيء آخر إذا قال عن أو حدثنا أو سمعنا لا بس لمن من يقبله حتى ولو قال عن وأبو بكر الصافي يقول لابد أن يذكر السماع ويرجح في آخر البحث لابد أن يذكر السماع لأنه يخشى أن يكون قد أرسل يخشى أن يكون قد أرسل فلابد أن يذكر السماع إذا قال حدثني رجل من الصحابة لا إشكال في هذا لأن ماذا الصحابة كلهم عدول وإذا قال خلافا لأبي محمد بن حزم وهو الظاهر الإسرائيلي أبي إسحاق الإسرائيلي لكن إذا قال عن رجل فيخشى أن يكون قد أرسل عن هذا الرجل شيخ إذا كان الراوي عرف بالإرسال وقال عن رجل من الصحابة هذا يزداد ضعفا إذا كان مشهورا بالإرسال نعم ما شاء الله وإذا كان عدلا لا يكفي عند أخينا محمد ما هو المنقطع يا أخانا محمد المنقطع ما سقط من سنده رجل أو أكثر ليس على توالي وبأي شيء يعرف الانقطاع يعني الانقطاع تارة يكون ظاهرا وأخرى يكون خفيا فالخفي بأي شيء يعرف يعرف الخفي جمع الطرق في جمع الطرق وبتصريح الإمام أو يعني أنه هذا لم يسمع منه الشرط في أول السند يسمى منقطع من جهة المؤلف نعم أول السند من جهة المؤلف نعم منقطع يا الذي في اللغة منقطع لكن جعلوا له لقبا خاصا معلقا نعم وفي آخر السند يا أخانا ما يعتبر منقطع نعم في بداية السند يعتبر منقطع منقطعا في آخر السند يعني قليل من الصحابي معلق يعتبر إذا حدث منه في آخر السند راو فماذا يعني مثل التابعي حدث منه التابعي أسقط منه الصحابي أو رجلا غير الصحابي منقطع موقوف منقطع لا نتكلم عن المرفوعات طيب ما تعريف المرسل المرسل هو التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب خيرا إن شاء الله إذا ذكر التابعي وحدث من بعده يسمى مرسلا فالانقطاع يكون في وسط السند طيب خيرا إن شاء الله نعم يا أخانا أحمد نفس لنا للانقطاع. كمالك عن ابن عمر يقول مالك يقول عن ابن عمر نعم احسنت صحيح. عندك اخانا احمد احاديث مقاطيع في صحيح مسلم اتذكر منها شيئا؟ طيب منها حديث اذكر الذي يعني بلغتها ولا حتى ولو الرواه فقط؟ نعم ولو حتى الرواه فقط. تفضل الذي يسر. طيب اول حديث ذكره من طريق حميد عن ابي رافع نعم الذي هو ما اذكر لفظ الحديث صحيح قديس المدينة في شأن قدوم المدينة. نعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة أو بهذا المعنى أنه يقول الصواب فيه حميد عن أبي بكر عن أبي رافع أو عن بكر عن بكر المزني عن أبي رافع الشائح نتصحيح في المصحف عندنا عن أبي بكر وأنه عن بكر المزني عن بكر في هذا المعنى عن بكر نعم عن بكر وصل عند الإخوة. طيب خيرا إن شاء الله. حديث آخر من طريق أيوب عن عائشة وأيوب قالوا لم يدرك عائشة وكذلك من طريق عبد الكريم بن الحارث سهل هو موصول كلها موصولة وحديث آخر من طريق عبد الكريم بن الحارث عن المستورد بن شداد وعبد الكريم هو وأبوه لم يدرك المستورد وهكذا بقية حديث من طريق قتادة عن سلمة عن سلمة بن سنان فهو لم يدرك سلمة بن سنان. نعم ولو من يشك في هذا يا شيخ بقي ما سبب يعني ما هو عذر المنتقد لما ينتقد شيء وهو موصول عند مسلم ويريد شواهد المتابعة ينتقده في الصناعة الحديثية؟ طيب هو عنده موصول أيضا هو عنده موصول من تلك الطريق نفسها هو شرط يعني كتابه موسوم بالصحيح معنى الصحيح تعليمه معروف فإذا خلى بشرط ينتقد وهذا أمر مهم أن كتب العلل ليس معناه أن الحديث لا يصح في وجه من الوجوه معناه أنه ماذا أن هذه الطريق معلّف. الحمد لله. نعم يعني فأن المنتقد ما يريد من اشترط الصحة أن يدخل شيء غيره. نعم طيب نعم عندك يا أخانا بعضهم عبر عن المنقاطع بالمقطوع فهل هذا تعبير سائق؟ ليس الفائل بعضهم يستعمل هذا الفقهاء وبعض المحدثين. نعم وبعضهم عبر عن المقطوع بالمنقطع فمن هو المقطوع عن المنقطع؟ قال الشافعي والطبراني وابو بكر البرقي. نعم عندك اخنا محمد بدا من عندك هكذا ما شاء الله. إذا ذكر فيه مبهم أيسمى منقطعا أم يقال فيه رجل مبهم؟ يسمى متصلا فيه مبهم صحيح يقال فيه. وإن كان مثلوا بماذا مثل ابن الصلاح وغيره لرجل يعني رجلين إرياني عن شداد وهما مبهمان فالصحيح أنه أن له لقبا خاصة ثم بعد هذا هذه الألقاب سلاح المحدثين ينبغي أن يؤخذ منها الجامع المانع. طيب وماذا ويأخذ المشهور بين الناس ومع ذلك لا يبالي به فهي اصطلاحات ما عندنا آية قرآنية أو حديث النبوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نسمي هذا كذا وهذا كذا هم يسمونها ويكون له في اللغة يعني ما يسوغه وفي الاصطلاح كذلك. فالأصل لو جاء شخص وسمى المنقطعة بالمقطوع أو المقطوع بالمنقطع، ما عندنا برهان، لكن الذي يجب أن يتبع حتى ما يلبس على الناس في الاصطلاحات، يتبع ما قد صار شائعا دائعا مشهورا، والله المستعان. نعم عندك يا أخي. المعضل ما هو؟ وما سقط من إسناده إثنان فأكثر على السبيل. المعضل من قسم الصحيح أم من قسم الضعيف أو بحسب سنده؟ لا هو من قسم الضعيف. من قسم الضعيف خيرا إن شاء الله. نعم إذا حدث الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى معضلا، وقال هذا نعم قال بالصلاح هكذا، وشرط له شروط كممثل بمثال. المثال هو أن الأعمش روى عن الشعبي حديث وقفه عليه على الشعبي، نعم، وهو يسأل الرجل يوم القيامة فيقال ما عنه إلى آخر الحديث، فوقفه على الشعبي ورواه عن الشعبي فضيل بن عمرو، ووصله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الصلاح هذا معضل، ولكن شرط أن يكون مما لا يجوز نسبته إلا شروط أن يعضل يكون مما يجوز نسبته إلا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوصل من طريق ذلك الذي وقف عليه. طيب خيرا إن شاء الله. نعم يا أخانا، من أي شيء أخذ معنى المعضل؟ لغة أنا؟ أي أي هو من الإعضال، من الإعضال، وهو عضله الأمر معنى أشكل عليه. نعم أشكل عليه. خيرا إن شاء الله. نعم بأي شيء يعرف الإعضال؟ منه ما هو ظاهر ومنه ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث. إلى بحث. هل تذكرون حدث رجلين أو ثلاثة إذا ربما إذا عندك أخي مثال؟ إيه مثال الذي ذكره هنا في السورة، وهو الأعمش عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة برجل يقول له فعلت كذا وكذا فيقول له بأي شيء عرف بالطريقة الثانية أن هناك حدث وأيضا هذا الظاهر أيضا مثل ماذا المدلس فقد أسقط نعم سفيان بن عيينة الثلاثة، وهذا يسمى إعضالا. طيب كذلك الثوري عبد الرزاق عن الثوري وأسقط شريك والنعمة نعم شريك والنعمة هذا يسمى منقطع ومعضل ومعضل سقوط اثنين على الطريق لأنه لم يسمعه إلا بهذا الواسطة نعم يعني في هذا الحال هو أسقط ماذا؟ أسقط الثوري نعم متفرقين نعم لكن مثل ماذا سفيان بن عيينة حيث قال نعم عمرو بن دينار قيل له أسمعت من عمرو بن دينار قال لا تفسدوا علي ابن جريج قيل له أسمعته من ابن جريج قال لا تفسدوا علي الضحاك بن مخلد فقيل له أسمعته من الضحاك بن مخلد قال حدثني علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فأسقط ثلاثة نعم معضل مع معضل يا أخانا عند من سأل نقبل معاه معضل ايرتقي الى الحجية؟ لا لا يصدق. اين اقوى، مرسل مع مرسل ام معضل مع معضل؟ لا شك مرسل مع مرسل، لا شك مرسل مع مرسل. نعم، وبالامس شيء وبالشيء يذكر انه قال في درس امس ان مرسل مع مرسل اصح من الحديث المتصل من الصحيح، الصحيح حديث الصحيح، هذا ليس بصحيح. حتى قال لو تعارض لقدم عليه. هذا وانا الذي اعرف انه لا لا لم يقصد به ماذا الامام الشافعي ما قال هذا. لماذا؟ لان في رسالة الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان المرسل مع مرسل لو اختلفا مع مسند كان المسند اقوى، لانه يحتمل ان يكون مخرجهما واحدا، وهكذا مرفوع مع موقوف ليس كالمسند المتصل، لانه يحتمل ان يكون ظهر فيه بعض الرواه فرفعه وهكذا. فهذا ثم بعد ذلك مثلا ما يقال اين اقوى يا هذا، واعني به الذي هو في الكتاب، وإلا في اليوم الشافعي لم يقله. أين أقوى، المرسل أم الحسن؟ سيقول الحسن. فيقال له حسن مع حسن ليس كالصحيح لذاته، صحيح لغيره ليس كالصحيح لذاته. نعم يا إخوان، ونقل هنا وفي الكتاب نقل عن الشافعي أنه يقول بتقديم المسند أو بقوة المسند على المرسل. نعم، والذي هنا هو منسوب لابن صلاح والنووي. خيرا إن شاء الله. الذي الانقطاع فيه واضح الدارقطني لا ينتقده، لأنه ما انتقد شيئا من المعلقات، والذي الانتقاد فيه يحتاج إلى تأمل، فانتقده الدارقطني مثل حديث بتادة عن سلمة بن سنان، وكذا الذي قال فيه أنه روى عن المستورد عبد الكريم بن الحارث عن أبي على المستورد لم يسمعه ولا أبوه. أيضا هذا منتقد، والغالب في مثل هذا أنه تم الانتقاد، لأن الانقطاع واضح ويوافق الدارقطني عليه غيره من العلماء، هذا أمر. ثم بعد ذلك أيضا الحديث يأتي موصولا غالبها من طريق أخرى، فأصل الحديث لا يضره، لكن يضر تلك الطريق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، الغالب على من تقيد فيه على البخاري أن الحق مع البخاري، والغالب فيما انتقد فيه على مسلم أن الحق مع المنتقد، لأن شرط مسلم أقل من شرط البخاري. نعم. يعني الآن إذا كان الانقطاع واضح بين ما ينتقده الدارقطني، أي مثل التعاليق ما انتقد شيئا منها. نعم، هذه الأحاديث التي ذكرها بأنها منقطعة ليست معلقة، وبعضها انتقدها وبعضها انتقدها. نعم، بعضها انتقدها وبعضها لم ينتقدها. لماذا؟ لماذا؟ الذي يظهر لي إذا كان الانقطاع واضحا جليا فما يحتاج إلى ما ينتقد، وإن كان غير معلق. وإن كان غير معلق، لأن الغالب المعلقات، المعلقات هي التي لم ينتقدها، وإذا كان يحتاج إلى نظر ينتقده. نعم. هذه الانتقادات التي انتقدت على مسلم قد ماذا يعني قام بخدمتها الاخ علي بن حسن عبد الحميد جزاه الله خيرا، وبقي سؤال مما يتعلق بدرسنا، فمن يقول ومن هو عنده؟ عنده الأحاديث التي لم يستطع ابن عبد البر أن يوصلها فماهي التي في الموضة تقصد يقولون هي أربع أحاديث. نعم حديث منها إني لا أنسى ولكن مسى لأسن طيب. وحديث آخر ما أوصاني به خليلي وقد وضعت رجلي في الغرب عن حسن خلقك للناس. نعم وحديث إذا أنشأت بحرية فتشاءمت فتلك عين غديقة. وحديث طيب أري أعمار أمتي فتقافر كانوا تقافر. نعم فأخبر برجل أو كذا. نعم فأعطي ليلة القدر فأعطي ليلة القدر أحسنت. هذه لم يستطع ابن عبد البر يوصلها ووصلها السيوطي في رسالة وهي موجودة في المكتبة ماذا لكن هل معنى وصلها السيوطي بأنها صحيحة؟ لا ما ليس معناها بأنها صحيحة حتى التي وصلت لعبد البر ها؟ حتى التي وصلت لعبد البر ليست كلها صحيحة. اي نعم خير إن شاء الله. الذي وصله الأخ علي عبد الحسن هي الأحاديث المعلقة وأما الانتقادات فيما يخص الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد قام بتحقيقها تحقيقا أمثاله قليل الأخ الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتاب بعنوان بين الإمامين مسلم والدارقطني جزاه الله خيرا والكتاب كما قلنا بذل فيه جهدا مشكورا الله المستعان. عند تركي عندك يا أخانا تركي المعنعن محمول على السماع مع الانقطاع في ذلك تفصيل ها يحمل على الاتصال بشرطين. نعم الشرط الاول ان يكون بريء من وصف التدليس الا يكون يدلس. طيب والشرط الثاني ان يكون قد لقي شيخه. طيب خير ان شاء الله. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه يا أخانا من حمل عليه في رده المعانعة أو في قبوله المعانعة بجميع على من؟ يعني هو أخانا مش مرد يعني هو غاء أن يكون اللغي. الإمام مسلم أجب على السؤال. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من حمل عليه في عدم قبول المعنعن كثير من العلماء وابن الصلاح تقريبا ايضا حمل على من مسلم حمل على من طيب حمل على يعني على علي بن النبي على علي بن النبي وعلى البخاري. البخاري يشترطه في الصحة أم يشترطه في صحيحه؟ في الصحة قاله ابن حجر في النسخ. وعلي بن المديني ماذا؟ قال اشترط في أصل الصحة. نعم في أصل الصحة. ايه عند مسلم ماذا يكتفي به يا أخانا في المعنعن؟ قال يكتفي أن يكون بديئا من وصمة التدليس مع إمكان مع إمكان اللقي. وأما البخاري فيشترط اللقي هكذا. نعم ليش نطبخ للصلاة والرحمة؟ نعم وبعضها نحن نقول ملازمة وبعضها للصلاة والرحمة. نعم خير إن شاء الله. عندك يا خان محمد أن أقوى المعنعن أم المعنن أو المعنن؟ ها المعنعن والمعنعن قيل بمعنى سواء إذا لم يكن مدلسا وإذا كذلك صلت يعني يكون بيسر كذلك صحيح. فإذا لم تتوفر يعني هذا الشيطان فتكون مردود. هناك أحد من العلماء رد المعنى؟ نعم نعم. من هو من رده كان مطلقا؟ من هو؟ ولا أظن مبطل سمعان. نعم أحمد بن حنبل. رد أحمد بن حنبل والدرديجي والجدجي وبعضهم قال يجتمع على غيره إن شاء الله. لكن ردوا يا عبد الرحمن من خلال اللي يعني هو إذا حكى قصة أو كلام من خلال كتب الأبحاث. نعم يا أخانا. نعم تقول يعني ليس العيب في أنا العيب في الانقطاع. نعم مثل أن تقول يعني مثل محمد بن الحنفية أن عمارا نبغى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وهو يصلي فرد عليه السلام. هذا يكون منقطعا لأن محمد بن الحنفية لم يشيع عنه. وماذا وأنا وقد جاء أيضا عنه من طريق النصرة عن عمار. طيب خيرا إن شاء الله. الإمام أحمد يعني ثبت عنه أنه يرد المعنى أم لا؟ و روي عنه لكن هو يعني جاءت أول نعم أول التدريب أول كلام الإمام أحمد على هذا المثال الذي قاله الأخ ويأتي بمثال وبكلام الإمام أحمد أنه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عروة أن عائشة وارث النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ قال عندما سئل هل هذا سواء؟ قال ليس هذا سواء ليس بسواء وليس العيب في أن ولكن العيب في الانقطاع. نعم التعليق يا أخا نعم الذي في صحيح البخاري بصيغة الجزم وينقله الحميدي له حكم الصحة أم ماذا؟ يعني ليس التعليق ليس له حكم الصحة يحتاج إلى أن ينظر في سنده هكذا. وماذا وهل معنى هذا أن الحميدي يحذف بعض أسناد البخاري أن ينقل الأحاديث التي هي معلقة بصيغة الجزم؟ الظاهر معناه أنه ينقل الأحاديث التي هي معلقة بصيغة الجزم. ما الفرق بين الإعضال والتعليق؟ الإعضال والتعليق هم يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء. نعم إذا كان الإعضال من جهة السند فهو يتفق مع التعليق وإذا كان الإعضال وإذا كان التعليق يكون فيه قد يشتق راوي واحد يسمى تعليقا بداية السند والإعضال إذا أصدق من جهة السند رجل واحد لا يسمى معلقا لا يسمى معضلا يسمى معلقا. إذا كان الإعضال من وسط السند والإعضال قد يكون من وسط السند والمعلق يكون من بداية السند. خيرا إن شاء الله. يتمعان ما إذا حدث اثنان فأكثر. طيب ويفترقان بما إذا لم يحدث إلا واحد في المعلق. نعم إذا كان الحادث غير الشيخ. ها؟ إذا كان الحادث غير الشيخ أو غير المخلف فلا يكون من باب المعلق. إذا كان الحادث له يعني غير المؤلف الذي نقل من كتابه مثل ترخيص الذهبي للمستدرك يحذف من إسناده ومثل ترخيص الذهبي للسنن الكبرى للذهبي هكذا أيضا. فصحيح ما يحتاج يرجع إلى أصله ولا يسمى معلقا. نعم خيرا إن شاء الله. هل هذا فعل ها؟ هل هذا فعل صحيح يحدث من الاستماع ذلك الشيخ؟ كأن الإمام الذهبي لا يحذف الضعيف في هكذا في نظره. منها ليس كافيا مستدرك الذهبي ليس كافيا عن ال يعني تلخيص الذهبي ليس كافيا عن مستدرك الحاكم لأنه ربما يحذف من السند ضعيف. نعم عندك يا أخانا في شان التعليق تقدم أنه لا بد أن ينبر لسنده. وماذا هل اشتك أحد بالمعلق عندك يا أحمد؟ نعم بعض مستجد المعلق الذي يحتج بالمرسل على ما هو عليه يعني على اصطلاح الفقهاء يحتج بالمعلق لأن المرسل ما يعني اصطلاح الفقهاء يشمل المعلق والمعضل والمنقطع. نعم والمرسل كرسالا خفية خيرا إن شاء الله. أما هذا السؤال تقاسمه محمد وتركي زيادة الثقة ماذا عن زيادة الثقة التي أعيت الناس؟ صحيح طيب. أما زيادة الثقة فاختلف في أهل العلم ومن يقول إذا اختلف في وصل الحديث وإرساله يقبل الوصل ومن قال يقول العكس ومن قال يقول يحكم للأحفظ أو للأكثر أو للأفضل ولكن الصحيح إذا لم توجد قرائن يرجح بها يحكم للأحفظ والأفضل. خيرا إن شاء الله. عندك خانا تركي البخاري ماذا البخاري كأنه يرجح أو يفهم منها أنه يرجح الوصل مطلقا فقد أرسل الحديث شعبة وسفيان الثوري ووصله إسرائيل فقبل حديث إسرائيل وقال إسرائيل ثقة. ونعم العلماء رحمهم الله قبل زيادة إسرائيل وقال إسرائيل ثقة. نعم نعم فالبخاري رحمه الله قال والزيادة من الثقة مقبولة أي هذا الحديث ايه. وأيضا العلماء المتقدمون رحمهم الله ليس لهم قاعدة مصردة في هذا. نعم فقد سيدهم يصححون الحديث على الأقل ضبطا ويشددون الرواية الراجحة. نعم مثلا فهم ينظرون هذا الحديث من رواية الشيخ فإن كان من رواية الشيخ صححوا ولو كان صدوق أو أخف ضبطا فالقاعدة عندهم هي الحذر. قد أجبت وأصبت بغي شيء لم تجب عليه وهو لماذا رجح البخاري رواية إسرائيل؟ قال وذكر الشيخ رحمه الله أنه رواه سبعة من كل رواية إسرائيل. نعم وأيضا قال إسرائيل أثبت نفسه رجحها. نعم نعم وشعبة وسفيان أخذاه عرضا من إسرائيل يعني مجلس واحد عرضة. خيرا إن شاء الله. أحسن مرجع لهذا الحديث ما شاء الله ذكرت الآن أن أخا أرسل لنا بنسخة من المدينة وقال أنت أشرت علي بجمع ضربه فذكر ثلاث كراريس النسخة هذه في لا نكاح إلا بولي فما أدري هو من المقتدر أو من أمه. المهم ماذا يعني فأحسن مرجع مع يعني قطع النظر عن نسخة أخينا هذا أنت يا عبد الله أحسن مرجع في الكلام على هذا الحديث نفسه أحسن الكلام فيه؟ لا لا يا الله عندك يا محمد نبلغ جارة المقدمة وعلى توضيح الأحكام من حجر المقدمة. مقدمة ماذا؟ مقدمة الفتح. مقدمة الفتح في أي موضع؟ دليل لك تعني حديث أبي هريرة الذي هي آخر مقدمة الفتح. هذا الذي مرار الذي هي كفارة المجلس. لا حديث ماذا حديث يعني جاء إلى ذولي هذا صدق الأكثر أيضا تكلم عليه ومقدمة الإلزامة السبوع وماذا والعلال الذي رجب ونصب الراية للزيل عن نصب الراية نعم ماذا قلت عنك توضيح الأفكار أول شيء مستدرك الحاكم فهو أحسن مرجع في هذا ثم بعد ذلك نعم توضيح الأفكار ليس الكلام على الزيادة من حيث الكلام على هذا الحديث نفسه مستدرك الحاكم ونصب الراية خيرا إن شاء الله نعم عندك خان أحمد قال الجيد الثقة ثلاث حالات قال الجيد الثقة ثلاث حالات قلنا فكاتي في بابها إن شاء الله ما دمنا أثر سيأتي في بابها لها باب آخر عندك خان أحمد زيادة الحفاظ لهم طريق مضطردة في زيادة الثقة أم لهم نظر إلى القرائن من جهة القرائن ولكن السلف مثل يقول مثل الشجر كأنه يقول شرط أن تكون الزيادة من الأمنافات الزيادة كانت مضادة يعني إذا كان أول حجم نعم يقول الشرط تحريم فيقول هنا يقع الاختلاف ويقع الترجيح فما دام ما وقع يعني تضاد بين الأول والثاني فيقول يخرج مطلقا هذا غير صحيح لأن ما دام الراوي تفرد بزيادة فلا تضر مخالفة ولا تطبق عليها القرائن هل هي مقبولة أم لا والقرائن كثيرة الشيخ هو يعني خيرا إن شاء الله طيب اختلاف الناس فمنهم من اشترط طول الصحبة ومنهم من اكتفى بإمكان اللغين في المعاصرة مع إمكان اللغين ومنهم من اشترط اللغين فهي ثلاثة أرجح قال ابن حجر في هذه المسألة قال الذي اشترطوا قال الذي رده مطلقا شدد الذي حكم بالإطلاق الذي حكم بالانقطاع مطلقا شدد والذي ويليه كذلك عن من شرط ويليه يعني بعد من شرطه الصحبة لا لا لا لا لا وما حكم أتذكر شيئا من الأدلة على تحريمه على تحريمه يعني هذا يعني ما لا يعتبر فيه يعني فيه كذب أخذ الكلب يقول التدريس أخذ الكلب يقول لا نجني أهون علي من أمس أدلس نعم فماذا يا أخانا أتذكر شيئا من الأدلة على تحريم التدليس لأنهم يقولون تحريم بعض أنواع التدليس. نعم يا أخانا، أتذكر شيئا من الأدلة على تحريم التدليس؟ وقد يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. أحسنت. غيره؟ التحذير من هذا. غيره يا أحمد؟ هذا غيره يا أخانا أحمد. حديث النهي عن الكذب، حديث النهي هذا أصل كذب يا أخي. يشمله هو، ها؟ يشمله، يشمله. خيرا إن شاء الله. غيره يا أخانا تركي. غيره يا أخانا عبد الله. ما يدخل فيه مطلع. ما يدخل فيه يعني ماذا من أحدث في أمرنا هذا؟ نعم، أنه أحدث شيئا. غير يا أخانا قائد. هو الضحاك من المحضر يقول أقل أحوال من دلت عندي أنه داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابي كلابي ثوب جوه كلابي ثوب جوه. نعم، أو كالذي أجبت وأصبت. والذهبي يقول في هذا الحديث، الذهبي يقول في هذا الحديث الذي ذكره أبو الوليد، يقول أن المدلس أقل أحواله عند الذهبي يندرج تحت هذا الحديث لأنه يوهم أن حديثه متصل وهو منقطع، فإن كان دلس ثقة فيكون هذا هو يعني من رشنا فرجينا، وإن كان ضعيفا فقد فهم الله ورسوله. خير إن شاء الله. كذلك عبد الصمد بن عبد الوارث يقول قال أبوه التدليس جل. عبد الوهاب المالكي يقول أنه جاء ما أحسن هذا الكلام التدليس الذل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدق طمأنينة والكاذب ريبة. عندك أخانا محمد تذكر لنا شيئا من أنواع التدليس مع أمثلتها؟ اذكر تدليس الزبا. قالت زين بن عيينة الزهري. نعم. فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا من الذي سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. تدليسا آخر اذكره. التسوية. ها؟ التسوية. التسوية ما ضابطها؟ هو إسقاط ضعيف بين الثقتين سمع أحدهما الآخر. نعم. وأكثر من فعل هذا بقي بن الوليد والوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم. طيب، أتذكر شيئا مما فعله بقية بن الوليد؟ نعم، الحديث نعم الذي عبيد الله بن عمرو عندما أتى بكريته قال أبو وهب الأشعري. نعم، قال أبو وهب الأشعري عن نافع عن ابن عمر لا تحمدوا إسلام المرئي حتى تعرفوا عبرة رأيه. خيرا إن شاء الله. يعني فأسقط إسحاق من أبي فروة وهو متروك هكذا. نعم، وكنا عبيد الله بن عمرو بأبي وهب ونسبه إلى الأسدين حتى يتوعر لا يعرف من هو. نريد أيضا تدليس القطع. قد أتى أحمد بمثال فنريد أيضا مثالا لتدليس القطع. محمد الذي أتى بمثال محمد هذا أبو حفص المغلمي لما يقول لما قال هشام نارا وسكت ما قال يعني عمر بن علي المقدري. نعم نعم نعم قال حدثنا وسكت. بعد ذلك قال هشام بن عروة بعد السلام. خير إن شاء الله. والمثال الثاني ماذا لسفيان بن عيينة وهو ليس موجودا في الكتاب أنه قال عمرو بن دينار؟ قيل له أسمعته من عمرو بن دينار؟ قال لا تفسدوا. ثم قال قيل له أسمعته من عمرو بن دينار؟ قال لا ابن جريج. قيل له أسمعته من ابن جريج؟ قال لا تفسدوا. الضحاك بن مخلد، قيل له أسمعته من الضحاك بن مخلد؟ قال حدثنا علي بن المديني عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج، نعم عمن؟ عن عمرو بن دينار. فكم أسقطها هنا؟ أسقطها هنا ثلاثة. طيب، من عرف أيضا بتدليس التسوية عندك غير ضبية بن الوليد؟ الوليد بن مسلم. من كان يدلس؟ الوليد بن مسلم. آه. كان يدلس أحاديث الأوزاعي ويسقط. نعم يسقط النصيري بينه وبين ابن عمر. بينه وبين نافع. بين نافع. طيب عامر بن عبد الله. نعم الأسلم. نعم. وبينه وبين من؟ الزهري. أبا الهيثم. ها؟ أبا الهيثم. أبا الهيثم خير إن شاء الله. ذكرنا لكم في الدرس يا أخانا علي أن ذكرنا لكم في الدرس أن الوليد بن مسلم ربما يقول حدثني أبو عمرو فيتوهم متوهم أنه أراد الأوزاعي، وهو من يريد؟ يريد رجلا آخر. يريد رجلا آخر. فمن هو الرجل الآخر؟ أبو عمرو عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم. نعم خير إن شاء الله. من ذكر أيضا بتدريس التسوية من العلماء الكبار، لأن ماذا؟ الوليد بن مسلم يعتبر من كبار العلماء. نعم قالوا الصفيان الثوري والأعمش. صحيح الصفيان الثوري والأعمش. تدليس التسوية شر أنواع التدليس، فعلى ماذا يحمل التدليس منهما؟ تدليس السيف. السؤال ما فهم السؤال. يعني تدليس التسوية شر أنواع التدليس، فهل تدليسهما كتدليس الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد؟ لا، فهما يدلسان ماذا؟ هما يدلسان عن ثقة، أو يدلسان عندهم رجل ثقة وعند الآخرين ضعيف. أي نعم. عندك يا خانة من خص من بين المدلسين ألا يروي إلا عن ثقة، ألا يدلس إلا عن ثقة؟ سفيان. سفيان من من؟ نعيينة. نعم عندك يا خان أحمد التدليس التدليس الشيوخ ما الحامل لهم عليه؟ الحامل لهم يقولون إما ضعف الراوي أو صغر سنه أو تأخر الوفاة، وفاة الشيخ حتى شاركه صغر الطلبة، أو التنويع نسبة الاستكثار كثرة إهان الشيوخ أو الاختبار. كما فعل هشيم الاختبار كما فعل هشيم. من؟ هشيم. ها؟ هشيم كان يختبر طلابه يقول حدثنا هذا تدليس العظم. هذا تدليس العظم لكن يعني دلسوا اللي يختبره يعني الكلام على تدليس الشيوخ. السؤال على تدليس الشيوخ يا أحمد. طيب فأتي بتدليس العطف يا أخانا وقد أتى به محمد. طيب تدليس العطف كما كان يسأل هشيم. نعم. حين طلبته منه أن يحدثهم قال يريد أن تحدثنا شيء غير تدليس. نعم. فقال خذوا فأملى لهم فكان يقول حدثني فلان وفلان يعني حدثني حسين ومغيرة. فلما انتهى من المجلس قال هل دلست عليكم؟ قالوا لا. قال أما ما قلت حدثني به حسين فمسموع لي وأما ما قلت ومغيرة فلم أسمع منه. وشيم سئل عن التدليس فماذا قال؟ بل ما يحملك قيل له على التدليس فماذا قال؟ الظاهر أنه نفسه تشتهي أشهى إلى النفس. هذا قوله. وماذا قال عبد الله بن المبارك يا أخانا تركي؟ كلف للناس أحدهم والله لا يقبل منه تدليسا. طيب عندك يا أخانا تذكر شيئا من تدليس أبي بكر بن المجاهد؟ لا. ها؟ لا. أصلح. نعم. تفضل. نعم يا أخانا. هو يقول ذات مرة حدثنا. طيب. حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. فمن عبد الله ومن أبو عبد الله؟ وعلك ما راجعته. ها؟ ها طيب يقول حدثنا عبد الله من أبي عبد الله. يقصد أبا داود. يقصد ولد أبي داود. عبد الله يقصد أبا بكر. عبد الله بن أبي داود الشكستاني وهو ولده. طيب مثالا آخر أيضا يا قائد. الذي ذكر عن لا ما عن عنه هو نفسه جاهد ما ذكره صاحب الكتاب. نعم. كما تعلم لكن هذا الذي ذكر عن بقية يطلع مثالا لتدريس التسوير ضد التشلق لأنه ذكر أبو لأنه ذكر لا تدريس الشيخ بارك الله فيك فيما لا يشتهر ما تدريس الشيخ نعم عندك أخنا محمد يعني قال محمد بن سند قال نعم محمد بن سند نعم ونسبه إلى جد له أبعد وهو محمد ما تقريب صباك يا محمد سهل قل لي ما اسم أبي فقط محمد بن الحسن محمد بن الحسن المعروف بالنقاش الذي له تفسير يسماه شفاء الصدور ويقول اللالكائي ينبغي أن يسمى بشفاء الصدور كما في ترجمته من الميزان وأيضا هو ورد في حديث أن النبي من أسمائه طه ايه نعم وفي سندي هذا وفي سندي هذا أحسنت خيرا إن شاء الله موجود تفسيره نعم عندك يا أخانا أحمد الفرق بين تدليس التسوية والتسوية نفسها التسوية هو قال بعضهم يسميها التجويد بعضهم يسميها التجويد التجويد نعم معنى أنه حلف الرجل يساند وبقي الأجواد والتسوية تلقت عليك والتجويد أيضا يصطب على ما إذا وجد له طريقا سالما من العلة يصطب على هذا وهذا لأنه جود السند أي ظاهره الصحة وفيه علة أو ظهر بسند خال من العلة فقد جوده يصطب على هذا وعلى هذا نعم طيب أردت أن تقول شيئا يا محمد نعم قال ابن حجر التسوية أعم من التدليس بحيث أن ذاك نعم قد اتفق عليه قد اتفق طيب وهذا نعم طيب الفرق بين المرسل الخفي لأنه صدر التعريف أنه رواية عن من عاصره موهما أنه سمع منه ولم يسمع أهذا يسمى تدليسا أم يسمى مرسلا خفيا هذا يسمى إرسالا خفيا يسمى إرسالا خفيا نعم الفرق بينه وبين تدليس السمع أي نعم أنه قد سمع منه وروى عنه ما لم يسمع منه وذاك سوى لقيه ولم يسمع منه أم عاصره ولم يسمع منه. مثال هذا يا أخانا أن يعاصره ولم يسمع منه. مثال الزهري ومالك وما يتعاصر الزهري ومالك كذلك شعبة الزهري تعاصر أو ما سمع شعبة من الزهري. نعم شعبة عاصر الزهري وما سمع منه. فلو روى عنه يسمى مرسل. كذلك الزهري عاصر مالك ويسمى. طيب ذكرتنا الآن ماذا مالك ربما يقول عن ثور عن ابن عباس وثور لم يسمع من ابن عباس فأسقط إكرمة بين ثور وابن عباس، أهذا يعد تدليسا؟ هو لا يعد تدليسا لأنه ظاهر الظاهر. نعم وأمر أمر ظاهر ما سمع ثور من ابن عباس. نعم التدليس البلدان يا أخوانا أي بلد أكثر تدليسا؟ أهل الكوفة. أهل الكوفة. ومتى حدث التدليس في عند أهل العراق؟ عندي؟ أي يعني قبل ظهور يعني ما لا شعبة فيه. قبل ظهور لبعض بعده محمد بن محمد الباغندي هو يعني من هو متأهون هو معاصر البخاري. نعم يا شيخ مالك من كلام الزهري فلا قال انه عاصره ما في عصر لكن مالك هو من كلام الزهري من كلام الزهري لكنه عصر. نعم خيرا ان شاء الله. طيب قول البخاري قال فلان أيعد تدليسا؟ من البخاري من هذا تفهم بأنه مدلس لأنه إذا قال فلان بل حين يكون سمع منه بل حين يكون ما سمع منه من هذا عد تفهم ولهذا يبحث في هذا المسألة إذا قال فلان وعلقه يبحث. عندك يا أخانا أحمد نعم يبحث في كتب حتى في كتب البخاري نفسه ربما يذكر الواسطة وربما لا يذكرها. نعم ربما يذكر الواسطة وربما لا يذكرها. تبفل مثلك المدلسون هؤلاء رتبة واحدة فمن قال يعني منهم عن لا تقبل روايته أم ليست رتبته أم ليست رتبتهم واحدة؟ ليست رتبتهم واحدة. فماذا؟ إذا صرح بالتحديث وهو إذا صرح بالتحديث تقبل منه. وإذا لم يصرح لا مردود. مردود. نعم. لا الإجابة فيها ما فيها. إذا صرح بالتحديث وهو لا إذا المدلس إذا صرح بالتحديث وهو لا يدلس إلا عن ثقة. فتقبل روايته. هو لا يقدر إلا عن ثقة. حتى ولو يدلس أنا المهم يا أخنا المدلسون خمس طبقات لابد أن يعرف هذا. الأولى والثانية اللي حصل منهم عن عنا ما يضر، والثالثة لابد أن يذكر ماذا لابد أن يذكر يصرح بالسماع إذا كان. الرابعة والخامسة انضاف إلى ذلك ضعف. طيب يا أخانا الرابعة مصرح يا شيخ فقط الخامسة فقط. طيب خير إن شاء الله شيخ. نعم جميع هذه جميع دليل يكون فرش مثل في السكوت يعني قد يصرح بالتحديث. نعم فهذا لابد أن يكون طريق ثاني في المقبل. لا هو هذا تدليس السكوت يصرح بالتحديث ويحدث. نعم وشرطه أن يتم طريق ثاني لكي يقبل شرطه أن يتم طريق أخرى من غير ذلك الرجل. نعم مثل عمر بن علي المقدمي. طيب عندما يا أخوان عندك أحمد شيء ليس في الكتاب، ما هو السؤال الذي أردته، وهو أن سفيان الثوري أراد أن يدلس على أحد سعيد فلم يستطع يدلس عليه. ماذا تريد يعني؟ كيف كيف صفة التدريس؟ ماذا تريد؟ نعم ماذا تريد؟ أريد مثال هذا المثال، هذا أمر. ثم بعد ذلك أيضا أن المدلس ربما يختبر طلبته كما تقدم، فإذا كانوا بمنزلته، إذا كانوا بمنزلته لا يستطيع يدلس عليهم، فماذا سفيان الثوري يقول؟ حدثنا أبو سهل فقال يحيى بن سعيد القطان أبو سهل محمد بن سالم، فضحك سفيان الثوري وقال لا يفوتك شيء يا يحيى. فإذا كان الطالب مثل الشيخ في العلم لا يستطيع، وهكذا أيضا ابن دقيق العيد لما قدم عليه الذهبي قال له من؟ أبو طاهر المخلص، فأجاب وقال له أيضا من أبو محمد الهلالي؟ فقال سفيان بن عيينة. نعم تدليس البلدان يا أخانا تركي عندك تدليس البلدان أن يقول حدثنا فلان بصنعاء، فلان يعني صنعاء اليمن، يوهم أنه رحل إلى الشام، إلى صنعاء الشام. هذا ثم تدليس البلدان. طيب إلى هنا يا أخوان، الحمد لله. نعم يا أخانا عبد الله، نعم والشاب عند الحاكم. عند الحاكم هو يعني ماذا؟ يعني تفرد الثقة. تفرد الثقة بما لم يرمي الناس. تفرد الثقة وعند الخليلين. عند الخليل هو يعني مطلق تفرد، سواء ضعيفا أو ثقة، مطلق التفرد. يقول إن كان ضعيفا فيكون مشروطا، وإن كان ثقة فتوقف فيه. وعند الشافعي، عند الشافعي يقول هو ما روى الثقة حديثا يخالف فيه ما روى الناس، إن خالف فيه ما روى الناس. لا. ما هو أوثق منه، من هو أوثق منه. إذا خالف من هو دونه والذي دونه ثقة لكنه أوثق منه، فماذا يا كان قائد؟ عند السؤال الأوثق خالف الثقة، فماذا نحكم على حديث الثقة؟ يكون شاذا. يكون شاذا خيرا إن شاء الله. الثقة خالف مماثلا له، يحمل على الوجهين، يحمل على أنه جاء على الوجهين، خير إن شاء الله. ولا يعد شاذا لا هذا ولا هذا، خير إن شاء الله. نعم الأول مخالفة الثقة من هو دونه. مخالفة الثقة لمن للأوثق. نعم الثقة يكون شاذا. نعم عندك أخنا محمد، عندك أخنا محمد ائت بمثال للشاذ. الشاذ طيب من زيادة الثقة في تحريك الأصبع تكون زيادة الثقة عندما يريد مثال الشاذ. طيب خير إن شاء الله. صحيح زيادة زائدة تحريك الأصبع اعتبر شاذة، هات غيرها أيضا. لأن زائدة خالف نحو 14 رجلا، طيب هم يذكرون الإشارة وذكر التحديث. تفضل. انتهينا. نعم يا أخانا اذكر مثالا للشاة. أجمع علينا الحديث الذي أخرجه الترمذي. قال هنا ابن عيينة عن الزهري. نعم ابن عيينة عن عمرو بن دينار. ابن دينار عن عوسجة. عن عوسجة عن ابن عباس. نعم. فقل هنا ابن عيينة وصله وحماد بن زيد يعني أرسله فحكموا على حماد بن زيد أنه شابا لأنه خالف من هو أكثر منه. خيرا إن شاء الله. نعم أنه شاب نادى وابن عيينة تابعه ابن جريج وغيره هكذا على أنه لو لم يتابع فهو أثبت الناس في عمرو بن دينار. فمن الذي رواه مرفوعا ومن الذي رواه موقوفا؟ الذي رواه مرفوعا ابن عيينة وحماد بن زيد رواه مسلم. رواه نعم ما ذكر فيه ما ذكر فيه عوسجة ذكر فيه ابن عباس. نعم ها ذكر فيه ابن عباس ما ذكر فيه ابن عباس. نعم يسأل إن شاء الله. طيب أحسنت. عندك يا أخانا ائتي بمثال آخر أيضا للشاذ. مثال آخر للشاذ مثال مالك مخالفته لأصحاب الزهري في أي شيء؟ في عمر بن عثمان أتوا به مثال من المسلم لكن لا يصح مسلم دينا للشام. مالك بقصد أتوا به مثالا للمنكر هكذا وهو يصبح مثالا للشاب لأن مالك ثقة والمتن محفوظ. نعم عندك يا أخانا عليم حديث رواه شريك عن عطاء القرآن عن عطاء بن السائب. نعم عن من يا أخواننا؟ عن أبي الضحى. نعم يا قريب عن أبي الضحى عن أبي الضحى عن ابن عباس في كل يعني سبع أراضين وسبع سماوات في كل سبع أراضين في كل أرض آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم. هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ هذا الحديث بماذا يحكم عليه؟ صحيح منظر لأن شريك يعني سأحفظه وعطاء بن السائب اختلط لكنهم مثلوا به للشاذ لأن البيهقي قال إنه شاذ بمرة. صحيح يا أخوان ليس ابن صلاح الذي سوى بينهما فالعلماء تارة يعبرون بالحديث الشاذ لأنه منكر ونعم حديث الشاذ بأنه منكر. نعم عندك خنا نعم عندك خنا أبا الوليد الفرق بين الشاذ والمعل. المعل يكون أعم والشاذ يكون أخف حيث أن الشاذ يكون من يعني من أنواع المعل لا حديث المعل من أنواع المعل. هو صحيح أنه من أنواع المعل بأي شيء يعرف يعني كأنهم قالوا إن علته غامضة وربما لا يستطيع الشخص أن يعبر عنها. نعم عندك أخانا أبا الوليد أيضا بأي شيء يعرف الشذوذ. قال هنا السيوطي لأنه يعرف جهابدة العلماء المتبحرين في العلم وهو يعرف بجمع الطرق نعم. ألا عندك يا أخانا أحمد الذين قالوا إنه مطلق التفرد أو تفرد الثقة لماذا ترد عليهم؟ نرد عليهم بأنه قد وردت هنالك أحاديث مفردة منها حديث من الأعمال الدنيات وحديث الذي الحديث الذي في آخر البخاري كلمتين في آخر البخاري كلمتان حليمتان إلى الرحمن طيب ومثله أيضا نهى عن صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته انتهينا فإن قال قائل إن هذين الحديثين قد أتيا من طرق أخرى حديث نمى الأعمال بالنيات عند أحمد حديث نمى الأعمال بالنيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته فماذا أما بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب سيقول جاء عن نحو 17 من الصحابة 4 الذي روي بلفظ حديث عمر ولا تصح يعني منها أوهام منها أخطاء منها ضعيفة جدا فهي ما تصلح بشهادة المتابعة صحيحة وأما البقية فهي في مطلق النية منها صحيح ومنها ضعيف هي في مطلق النية نعم خير إن شاء الله وحديث وأيضا جاء كذلك الذي شد بحديث الأمر بركعتين بعد ركعة الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر عبد الله بن زياد والناس يروونه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من قوله بالأمر بالأمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع خيرا إن شاء الله نعم صحيح هو ضعيف الرواية دي نعم هو ضعيف الرواية أيضا نعم عندك يا أخ أنا أحمد نعم هل ألف أحد في الشاب ولماذا يقول السيوطي لعسره وصعوبته ما أحد أفرده بالتصنيف ما وجه عسره وصعوبته على أنه شيء يعني شيء غامض ما ليس لهم قاعدة يعني ما العلماء ما ساروا على قاعدة واحدة حتى أنه يألف مثلا فيه كذا يعني ربما يحكم على حديث بالشذوذ فيأتي آخر مثله يجد له طريقا أخرى ويثبت الحديث أو يأتي مثله وما يحكم عليه بالشذوذ نعم أو يأتي مثله بدون حتى ولو لم يتابع وما يحكم عليه بالشذوذ نعم عندما عندك يا أخنا تركي قولهم أنكر ما روى فلان لا يدل على الحديث ضعيف ها قد قالوا أنكر ما رواه بريد بن عبد الله بن أبي بردة هو صحيح الحديث في مسلم الحديث في مسلم ألا يجوز أنه منكر عنده وأنه عند غيره هذا أضرب ترى أنه منكر عنده ولأنه ما هذا أول اختلاف يختلفون فيه أنه منكر عند القائل وأنه أنكر ما وأنه عند الآخر صحيح نعم انتهينا وماذا يا أخانا تركي غيره ما المتعلق يقول هذا الحديث ليس في مسلم هنا على رد علي نعم عندك يا أخانا تركي أنكر ما روي للوليد بن مسلم ماذا حديث الحديث الذي يقول يفعله من أراد أن يحفظ القرآن يعني يصلي صلوات هكذا فقال الذي يعينه على حفظ القرآن فقال الذهبي إنه أنكر ما للوليد بن مسلم نعم يشبه هذا السؤال أيضا قوله ما في الباب عن فلان ما في الباب عن فلان أي أصل الموضوع من حيث حتى ربما يكون مخالفا له ربما يكون مخالفا له عندك يا أخانا عبد الله المنكر عند النسائي وأحمد ما هو المنكر عندهما؟ كأنه مطلق الضعيف. ها؟ مجرد تفرد الضعيف؟ صحيح. نعم عندك يا أخانا قائد. المنكر مجرد تفرد الضعيف. قوله يروي المناكير ومنكر الحديث أيهما أشد؟ المناكير. المناكير خير إن شاء الله. أنا ما قرأت عنها. منكر الحديث ترتبط ديمومة أنه دائما على هذا، غير المناكير يحتمل أنه يروي غيرها. طيب طيب يا أخانا، مظنة الأحاديث المنكرة في أي كتاب؟ كتب العلل والموضوعات. صحيح حسن. والكامل. والكامل ابن علي. نعم الكامل ابن عدي والميزان الذهبي. ما شاء الله يا شيخ. الحديث الأول ما حاله؟ الأرينو من طريق عفية عن ابن عباس. صحيح صحيح صحيح. يعني لو طريق غير هذه الطريق. ها؟ لو طريق غير هذه، فمن كان من هذه الطريق فعوسجة ضعيف. عوسجة ضعيف نفسه. نقول هو الحال هكذا. كان الله أنا أظن أني كتبته صحيح مثل ما ليس الصحيحين. أن رجلا مات ولم يخلف وارثا إلا مولاه. قال أنا ليس المشهور. ها؟ ليس المشهور. ماذا؟ قال عوسجة المكي مولى ابن عباس. ايه ليس المشهور من راجع. وهنا اخر يقول مقبول. نعم. وهنا اخر يقول عوسجة لكن ليس هو. ايه خير ان شاء الله. انا اظن انني كتبته في الصحيح من طيب تقدم في باب الشاب حديث عوسجة عن ابن عباس تكلم عليه هنا ابن حجر في التهذيب. يقول روى عن مولاه، في ترجمة عوسجة، روى عن مولاه عن ابن عباس مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. وعنه عمرو بن دينار قال البخاري لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم والنسائي ليس بمشهور. وقال أبو زرعة مكي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، أخرجوا له هذا الحديث الواحد. قال ابن حجر قلت قال عبد الله بن محمد بن قتيبة في مشكل الحديث الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا، إما لاتهامهم عوسجة فإنه مما لا يثبت فيه فرض ولا سنة، وإما لتحريف في التاريخ، وإما لنسخ، وذكره ابن عدي الكامل. وقال عند ابن عيينة عن عمر عن عوسجة عن ابن عباس عدة حديث. وقال الذهبي هو نكرة. سوري إن شاء الله. أبو زرعة يكفي. أبو زرعة الصقرة. لكن توثيق أبي زرعة مع نكارة الحديث الظاهر ما هو شيء. يعني العلماء أنكروا الحديث بعين. يمكن لو أتى من غير طريقة. أنكروا الحديث بعين. البخاري والذهبي والفقهاء. هل جرحوا فيه بجرح المفسر الذي هو عوسجة؟ لا. هل يقول هو نكرة؟ يعني ما يعني طعن الحديث بعين. البخاري يقول لا يصح الحديث. لا. طيب خير إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان. هذا مذهبك. نعم. عند المطري. عند المطري. ما معنى الاعتبار يا أخانا المطري؟ نعم. عند أحمد عند محمد. نعم. ما معنى الاعتبار يا أخانا محمد؟ هو الهيئة الموصلة إلى المتابع أو الشاهد. البحث. بمعنى البحث. مثل. مثلا عندنا الآن حديث فرد من الأفراد ونريد أن ماذا أن ننظر، هل هذا الحديث فرد أم يعني ماذا متواتر أم مشهور أم عزيز. ثم بعد ذلك نذهب إلى الكتب ونبحث ثم ننظر هل وجد لهؤلاء المتاجر. ما نعم ها ها ها يا اخي لا لا لا مثال مثال الذي ذكره في الكتاب طيب ما خلص يعني مثلا حديث ماذا حديث الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني هذا المتابعة هكذا ها هذا هو لا المثال هذا الذي سيأتي في المتابعات نريد مثالا مثلا عندنا حديث يرويه حماد بن زيد عن ابن عن عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فننظر هل رواه عن حماد رجل آخر أم تفرد به حماد هل رواه مع حماد عن أيوب رجل آخر أم فإن وجدنا فكان متابعة تامة لمن لحماد نعم فإن لم نجد فننظر هل تابع أيوب يعني رواه عن يعني مع أيوب رجل آخر عن ابن سيرين فإن وجدت كانت متابعة تامة لابن سيرين فإن لم يوجد فننظر هل رواه عن من عن ابن سيرين يعني شارك ابن سيرين رجل آخر أم لا فإن لم فننظر الصحابي هل رواه صحابي آخر أم لا فالوجدة كانت متابعة وقيل ما لا شاهد وقال ابن حجر الأمر سهل في هذا الأمر سهل في هذا طيب المتابعة يا أخانا ما هي ما هي المتابعة أن يتابع الراوي في شيخه أو شيخ شيخه كما قال أي تكون سامة وتكون قاطعة طيب مثل للتامة وللقاصرة ذكر أحسن مثال ذكر في هذا ما مثل به ابن حجر وقال مثال الشافعي روى عن مالك حديث فأكمل عشر شعبان 30 عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن مالك الشافعي روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فقالوا فأكمل عدة شعبان 30 فقالوا الرواة الآخرين كلهم على فقدون له فقط بدون هذه ثم وجد للشافعي متابع وهو القعنبي رواها عن مالك يعني بلفظ يشابه لفظ الشافعي ثم هذه متابعة تامة ثم وجدت للشافعي متابعة قاطرة أن محمد بن زيد أن العاصي محمد بن زيد عن محمد بن زيد عن أبيه عن جده يعني عن جد محمد بن زيد من عمر ثم يعني هذه متابعة قاصرة وكذلك كانت متابعة أخرى